ونصاعته وبياضه صادقا حتى يبرهن ذلك ويثبته بالقول والعمل. فإن كان العمل عمل أهل الإيمان ثبت أن في القلب إيمان، وإن كان العمل عمل أهل الكفر ثبت أن في القلب كفر، وإذا كان العمل عمل أهل الفسوق ثبت أن في القلب فسوق، وإذا كان العمل عمل أهل العصيان ثبت أن القلب على عصيان ما دامت القدرة موفورة. افهموا هذا الأصل واحفظوه لئلا تفاجأوا بين يدي الله بغير ما تحسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فمن الحسدان الباطل أن يظن العبد أن الإيمان اعتقاد قلب ولا دخل للقول والعمل، فيكون عمله وقوله كفرا وفسوقا وعصيانا، ويدعي ادعاء المرجئة أن القلب كان الإيمان. وهذا جهل بأصل الدين، وهذا هو موضوعنا اليوم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في قيض وحر وصحراء قاسية ومسافة بعيدة مئات الكيلومترات ألف وتزيد، وخرج الصادقون لجهاد النصارى في تبوك حيث اجتمعوا نصارى الروم ونصارى العرب فكلهم ملة واحدة، وجمعوا فلولهم وقواهم وجيوشهم لما علموا بمقدم الرسول. بنو الأصفر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف عن الجهاد أقوام، منهم من خلفه نفاقه، ومنهم من خلفه عن الجهاد كسله، ومنهم من وجد حلاوة الظل وطيب الثمار فقارن ذلك بين مقاسات الصحراء والجهاد والقتل فآثر الراحة والدعة ورضي بالدنيا عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قافلا منتصرا جاء المعذرون، جاء أصحاب المعاذير الواهية الباطلة الغير مقبولة يعتذرون إلى الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل من الناس ظاهرهم إلا أن علام الغيوب يكشفهم ويفضحهم بآية هي موضوع اليوم. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم لجهاد النصارى، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هم يقولون حصلت لنا معاذير وكذا وكذا وكذا، وقبل هذه المعاذير لماذا لم يعدوا لهذا الأمر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة غير سائر الغزوات أعلن عن الوجهة أننا متجهون إلى تبوك لقتال النصارى في يوم كذا. فلو كانوا صادقين أن العذر منعهم لكان لهم إعداد سابق، فلما انتفى الإعداد للعمل عرف أنه ليس هناك إرادة، لو أرادوا لأعدوا، ولكن إذ أنهم لم يريدوا ذلك ولم يخطر ببالهم وقصدوا التخلف ابتداء ظهر هذا في صنيعهم، فإن الصنيع الظاهر يدل على الإرادة الباطنة، ولو أرادوا في قلوبهم حقا وصدقا لكان في الظاهر أداة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فقال تعالى فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. القضية أنهم مذبذبون، أنهم مترددون، وفرق كبير جدا وفيصل مهم بين المؤمن الصادق الواثق بدينه المطمئن بأحكام ربه الشرعية وبين المترددين في الإسلام، فضلاً عن المنكرين لصلاحية هذا الدين، إنه لم يمنعهم عن هذا المقام العالي ذروة سلام الإسلام إلا أنهم ليسوا ثابتين في الدين، بل هم مترددون مذبذبون بين قول إعلامي وقول فاسد وقول هابط وقول كذا وكذا. هم ما عرفوا دينا ولا رسخت أقدامهم فيه، ولهذا لم يريدوه بقلوبهم فلم يعدوا له عدة، ولو أرادوا لأعدوا. نحن مكشوفون مفضوحون، لأن الذي يطلع على القلوب هو علام الغيوب. الإيمان قول وعمل، فلماذا تخلف العمل؟ لماذا تخلفت أعمالنا عموما عن أعمال أهل الإيمان فضلا عن الجهاد؟ راجع عملك، تعرف إرادتك وقلبك، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن نوصله اليوم في القلوب، التلازم بين الباطن والظاهر. ما في الباطن يظهر وما في الظاهر يدل على إيمان ما واعتقاد ما وفكر ما ومفهوم ما أردته بقلبك. فلنبدأ القصة من أولها. لماذا خلقنا الله؟ أما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولماذا جعلنا خلفاء الأرض؟ فإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. ولماذا حملنا الأمانة؟ لماذا حملنا الرسالة؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الرسالة التي حملناها والعبادة التي خلقنا لها وجعل بعضنا خلفاء بعض، لماذا هذه القصة كلها؟ هل ظاهرنا وعملنا الظاهر يدل على أننا نعمل لما خلقنا له؟ يدل على صدقنا في السعي لما خلقنا له؟ هل عملنا يدل على أننا خلفاء الأرض؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فهل عملنا إذ جعل بعضنا خلفاء بعض بالحق الذي نزل به الرسول؟ وهل حملنا هذه الأمانة هذه الرسالة؟ هل طلبت واحد كل واحد منا حمل هذا الدين وأداء هذه الأمانة، أمانة التكليف والتشريع عقيدة وشريعة؟ هل نحن صادقون أم كاذبون؟ السؤال الذي أكرره على نفسي وعلى إخواني: هل الإيمان المدعى المعلن إيمان صادق أم كاذب؟ من آثار من أراد أي أمر أن يتأهب له وأن يستعد له، فهل نحن لهذا الأمر مستعدون متاهبون معدون له؟ هل أردنا الله فأعددنا لطاعة الله عدة؟ هل أردنا رسول الله فأعددنا لاتباع الرسول عدة؟ هل أردنا الآخرة لكل ذلك أداة. يقول شيخ الإسلام: الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة مستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة يستدل بها عليها. الأعمال والأقوال الظاهرة اللي نسمعها ونراها من أفعالنا وأقوالنا تدل على عمل القلب وقول القلب. القلب ده نطق وقال إيمان، فالجوارح أظهرت إيمان. وينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه. إيمان قول وعمل، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. انتفاء الأعمال الظاهرة على وفق الإيمان وأعماله يدل على انتفاء الإيمان الباطن، وكل بقدره. كم من العمل الظاهر عندنا سقط دل على انتفاء مثله في الباطن حتى يفقد الإيمان. قال الله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لما اتخذوا الكافرين أولياء، لما اتخذوا المنافقين أولياء وأحباء ونصراء، دل على أنهم لم يؤمنوا. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، فمن لوازم هذا الإيمان أن يكرهوا أهل الكفر لا أن يوالوهم وأن يحبوهم، فدلت موالاتهم الظاهرة وتآخيهم الظاهر مع أهل الكفر على أن الإيمان قد انتفى من قلوبهم. ولو كانوا يؤمنون انتفاء الإيمان، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فلما اتخذوهم دل على انتفاء الإيمان. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لو كانوا من نفس البلد ونفس العيلة، بل هم آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، لا تجد هذا. هذا غير موجود، يستحيل أن يوجد إيمان إلا ومعه معاداة وبراءة ممن يعادي الإيمان ويكره الإيمان. أما أن نجد في الناس من يحب الله والرسول والإسلام ويوالي ويحب أعداء الإسلام، مستحيل، لا تجد. هكذا قال الله. وهنا في آية اليوم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فدل على انتفاء إرادتهم للخروج والجهاد في سبيل الله. دل على ذلك العمل الظاهر أنه لا إعداد لذلك، فعدم الاستعداد دليل على تخلف الإرادة. والله إنما ينظر إلى قلوبنا ومراداتنا، محل نظر الله القلب الذي عمله الإرادة، تريد أم لا تريد. بل جعل الله تحقيق الإيمان في الباطن بأعمال الله. قال تعالى: إنما المؤمنون، اسمع لتعرف هل نحن من المؤمنين حقا وصدقا أم ادعاء. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. دول المؤمنين بجد؟ هو في مؤمنين كده وكده؟ هو في مؤمنين بغير حق؟ نعم، المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في هذه الدقائق في خطبة اليوم ذكر الله عشرات المرات. هل وجدت عند ذكر الله وجلا في قلبك؟ ها، هل وجل قلبك لما سمعت لفظ الجلال الله؟ المؤمنون حقا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فإن لم تجد وجلا في القلب لذكر الله فإيمانك عليه علامة استفهام، لأن المؤمنين حقا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، آيات الرحمن القرآن، إذا تلي القرآن وآيات الله زادتهم إيمانا. حال قبل قراءة القرآن وسماع التلاوة غير حاله بعد التلاوة، فهل حالنا يختلف قبل وبعد القراءة؟ هل نزداد إيمانا اعتقادا في القلب وهمة للعمل وهمة للقول الصالح؟ هل نزداد إيمانا لسماع القرآن أم أننا لا نفقهه؟ أم أنها ترانيم كترانيم النصارى واليهود وكل يترنم؟ هل نزداد إيمانا بتلاوة آيات القرآن؟ فإن لم تجد زيادة فإيمانك عليها علامات استفهام، ليس الإيمان الحق. الإيمان الحق يزداد بتلاوة القرآن. وعلى ربهم يتوكلون. هل إذا سألت سألت الله وإذا استعنت استعنت بالله؟ أم القلوب تتعلق بشرق أو بغرب أو بفلان أو بفلان؟ هل توكلنا على الله حق التوكل، توكل أهل الإيمان حقا الذين يقيمون الصلاة ولم يقل يصلون صلاة قيمة؟ هل صلاتنا الصلاة القيمة التي تجد فيها القلوب ويخط في الخدود بسببها خطان من البكاء والخشية والوجل؟ هل الخشوع هو الذي يهيمن على صلاتنا وقلوبنا؟ ومما رزقناهم ينفقون. عموما ليس الزكوات المفروضات بل ألوان النفقة. أهل الإيمان حقا دائم النفقة، مقيم الصلاة، يتوكلون على الله، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى إنما المؤمنون في آية أخرى نفس اللفظ أسلوب الحصر، المؤمنون حقا لهم صفات لا يخرجون عنها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا، إيمانهم عقيدة وشريعة هم منه ثابتون. ليس كل حجر يلقيه أعداء الله ولا كل هيعة تفزعهم وتعرقهم، لأنهم غير مرتابين، هم على يقين من دين الإسلام، على علم به وثبات ورسوخ، لا يهزهم إعلام إعلامي ولا يهزهم اتجاه الكفر العالمي، هذا كله لا يؤثر فيهم، هم يعرفون ما هم عليه، نحن على إسلام. قال الله قال الرسول هل نحن المؤمنون حقا الذين لم يرتابوا أم في القلوب ألوان من الري؟ في أكثر أحكام الشريعة بل تناولت الأيدي الخبيثة حتى أصولها. أكرر على نفسي، هل أنا مؤمن حقا؟ هل أنا مؤمن صدقا؟ إذ أجد لون ارتياب في شيء من ذلك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال تعالى أولئك هم الصادقون. يعني إيه؟ يعني غيرهم مش صادقين؟ يعني غيرهم كاذبين؟ الذين ارتابوا ولم يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ليسوا صادقين؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فإن لم تجد ثباتا على الدين وإنفاقا له من نفسك ومال فاعلم أننا غير صادقين. إنما المؤمنون في آية أخرى يؤدي بعض على تحقيق الإيمان حتى لا يدعي مرجئ أن كان زمانه وعصره وطريقته أن الإيمان اعتقاد فقط، وما دام القلب أبيض ونيتنا سليمة وقصدنا كويس وحسن خلاص الموضوع بتعدي. أبدا، ليس الدين لعنة ولا هدوء، وليس ربنا بغافل عما نعمل. اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فإن كان العمل على أعمال أهل الكفر والفسوق والعصيان فألحق نفسك بهم. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. حركاتهم بإذن الرسول. كل صغير وكبير في حياتهم على نهج محمد، أليس يدعوا أن محمد رسوله؟ أليس يدعوا في شهادتهم أن محمد رسول الله؟ فدليل صدقهم على هذه المقولة إذ يقولها الصادق والمنافق وما أكثر المنافقين دليله الاتباع. قال رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. مش عايز، رافض. إن مصداق حبه للرسول من يتبع الرسول. كيف تدعي محبته وأنت على خلاف نهجه؟ لو نظرنا في وجهك، في ثوبك، في طعامك، في شرابك، في طريقة حياتك، في تصرفك، في أموالك، لا تمت للرسول بصلة، فكيف تدعي محبة الرسول؟ فالمحبة الدعاء يحتاج إلى برهان، وبرهانه العمل. فمن أحب الرسول اتبعه، وبقدر اتباع سنة الرسول يكون محبة الرسول في قلبه. لو أردت محبة الرسول بقلبك لاتبعته الظاهر، لكن القلب يحب أشياء أخرى غير الرسول. يظهر هذا في قصة شعرك، يظهر هذا في محتويات أجهزتك. ما الذي تحب وما الذي تحتفظ به؟ إيه اللي بتسيبه عندك؟ إيه اللي بتحفظه عندك؟ هذا ما تحبه. شهادة عليك، أمارة، فضلا عن شهادة علام الغيوب. الإيمان يا أخواني قول عمل. قال تعالى فلا وربك، يقسم بنفسه، فلا وربك، يحصلش أبدا وجلاله وعزته، فلا وربك لا يؤمنون ولا يثبت لهم إيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كيف يؤمنون بالله ويرضون بغير حكم الله؟ أكبر دليل على عدم الإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا تجد طيقا من الحكم الشرعي، لا تجد ألوان ذبذبة في نفسك حتى تسلم لله تسليما ولدينه تسليما ولشرعه تسليما. قال ويسلم تسليما. غير كده مفيش إيمان ورب العزة. لا أدري ماذا يقول ربنا حتى نصدق أن الإيمان قول عمل، وأن صورنا الظاهرة وأعمالنا الظاهرة تدل على لا إيمان. إلى متى سنبقى مغرورين بأعمال هابطة لا تمت للإسلام بصلة؟ عباد الله، التلازم بين إيمان القلب وأعمال الجوارح لازم لا يتخلف. يوجد إرادة في قلبك أنك تريد الله، وعندك قدرة على ذلك العمل سيكون في مرضاة الله. عندك إرادة في قلبك إلى اتباع الرسول والقدرة موجودة، فالعمل لابد أن يكون، لا يتخلف العمل. فالظاهر والباطن متلازمان، لا يكون الظاهر مستقيما، الظاهر مستقيما إلا مع سلامة وصلاح الباطن. وإذا استقام الباطن استقام معه الظاهر ولا بد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير وكلكم تحفظون. ولكن عندنا انفصام في الشخصية الإيمانية، نحفظ أشياء ونطبق أشياء، نفهم أشياء ونعمل بغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. فانظر إلى الجسد، وجدت الجسد صالحا دل على صلاح القلب، وجدت الجسد فاسدا في ألوان الربا والزنا والخنا والفجور وغيرها من أعمال فاسدة للقلب والجوارح، فاعلم أنه ليس القلب مستقيم. راجع عملك تعرف قلبك، محل نظر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. فلما استقام القلب صار المعلم باللسان المنطوق به مستقيما، فلما استقام القلب واللسان استقامت الجوارح. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. أما أن يتكلم بالعلمانية والليبرالية والديمقراطية والاشتراكية وهو أبعد شيء عن الإسلام ويقول قلبي سليم وفي إسلام، لو كان في القلب إسلام لتكلم بالإسلام، لو كان في القلب إيمان لتكلم بأعمالي وشريعة الرحمن. فكلامك دل على ما في قلبك، فراجع نفسك وأسرع. فقبض الأرواح في لحظة. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فجأة هتلاقي نفسك أمام الله مكشوف، لسانك فضحك، أقوالك فضحتك، أعمالك فضحتك. ادعي ما شئت من الإيمان، فقد كان يدعيه عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، كان يدعي الإيمان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذه كلامهم. الله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أي كذب؟ القلب. هذا قول ظاهر لا يصدقه عمل. ولهذا رأى عمر بن الخطاب رجلا في صلاته يعبث في لحيته، قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. استدل على باطنه بما رآه من ظاهره. العين تبحلق يمينا وشمالا وفوق وتحت في كل مكان، هذا القلب ليس خاشعا. لو استقام القلب لاستقامت العين. أذن هنا وهناك تسمع كل شيء حوله إلا ما يتلوه الإيمان أو ما يقرأه هو، ليس بخاشع. لو استقام القلب لاستقامت الجوارح. قال عمر: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. أكبر دليل غير خاشع. ليه يا عمر؟ أنت تعرف الباطن. نعم، نعرف الباطن بأمارة فيه ظاهر العمل. راجع عملك تعرف قلبك. يقول عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. السريرة الخبيثة واللي أخفيته من السوء مما لا يظهر للناس يظهره الله في وجهه، يبان كده في الجوارح، ويبان في فلتات اللسان. كل إناء بما فيه ينضح. وهذا يحل لك إشكال وربما درسته في العقيدة، وهو قولهم الإيمان والإسلام والفرق بين الإيمان والإسلام. الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فيدخل فيه أعمال الإسلام. وهل يصح الإيمان بغير إسلام لله رب العالمين؟ وكذلك لا يصح إسلام إلا أن يؤمن القلب ويسلم لرب العالمين. فهما لفظان على الحقيقة شيء واحد إذا افترق. فإذا اجتمع فرقنا بين الباطن والظاهر لأجل شيء معين، لكن على الحقيقة الإيمان يدخل في أعمال الإسلام والإسلام يدخل في الإيمان، وهذا موفور في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت التصديق بالقلب لم يتخلف العمل، فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمناً. سؤال: هل نحن قلوبنا تريد الدنيا أم تريد الآخرة؟ راجع العمل تعرف إن الله عز وجل، وهذا سؤال أعرضه على نفسي، هل في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الدنيا؟ قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، والكلام للصحابة. أتدرون ما إرادتهم للدنيا؟ خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وقبلها هم المهاجرون والأنصار، القوامون بالليل، الصوامون بالنهار، الحافظون لحدود الله، الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. خرجوا للجهاد المجاهدون مع رسول الله، وخرجوا في أحد فجعل بعضهم على الجبل فجاهدوا حق الجهاد حتى انتصروا، وولى العدو مدبرا حتى رأوا سوق نسائه. خلاص انتهت المعركة، فنزل بعضهم ليجمع مغانم المعركة. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا. هل نحن نريد الدنيا؟ هل نحن نريد الدنيا أم نريد الآخرة؟ راجع شهاداتك ومناصبك وحرصك على أي شيء تعرف ما الذي تريده. هؤلاء في لحظة في وسط جهاد وقتال أرادوا الدنيا فعوقبوا بما عوقبوا به. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما شعرت أن أحدا من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى نزل قول الله تعالى: منكم من يريد الدنيا. الصحابة قلوب البيضاء، الرجال بحق. يقول الله عز وجل لهذه اللحظة: منكم من يريد الدنيا. فليطلع ابن مسعود على أمة محمد اليوم، ما الذي يدور في ذهنه حتى في صلاته وبعد صلاته؟ هل نريد الدنيا والظهور في الناس؟ هل نريد مكاسب الدنيا ومقامات الدنيا؟ هل نريد النساء والأولاد والقناطير المقنطرة؟ هل نريد السيارات الفاخرة والمحمول تلو المحمول تلو المحمول؟ نحن الدنيا بنفسها وذاتها لا نريدها، نحن نريد الدنيا بكل معنى. ومن برأ نفسه فليثبت وليبرهن، لينظر من أول نهار ما همه الدنيا من الآخرة ليعرف. آية أخرى تاسعة وعاشرة، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آية كما قال الحسن البصري كشفت الناس جميعا إلا المحبون بصدق. تحب الرسول؟ تحب الله؟ نشوف كده، شوف أعمالك، هل هو هدي الرسول؟ إن لم تجده فأنت لم تحب الله ولا يحبك الله. إن كنتم تحبون الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا الرسول. فإذا لم تجد نفسك متبعا للرسول فاعلم أنك لا تحب الله. من أحب الله اتبع الرسول، هكذا قال الله. وفضح مدعي المحبة، فضحه عباد الله. جهل المرجئة يعتقدون أن الإنسان كامل الإيمان ويزني ويسرق ويفعل ويفعل. لا، لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. كل هذا يدل على نزع الإيمان من قلبه. عباد الله، التلازم بين الظاهر والباطن. فالخلاصة: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، مش فرحتنا وفرحانين وبنتحلى نحن مؤمنين ومسلمين، ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل، ما وقر في الصدر وصدقه العمل. عباد الله، وهذا يزيح عن قلبك شبهات كثيرة ويوقفك على حقيقة الأمر وحقيقة الإيمان. فاللهم إنا نسألك إيمانا صادقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. إن الإعداد في الظاهر يدل على الإرادة الباطنة. تلون على أبي ذر بعيره في هذه الغزوة، في غزوة تبوك، تلوم عليه بعيره، استعصر، مش ماشي معاه، برك. تدرون ما فعل أبو ذر الذي يريد الجهاد مع رسول الله، الذي أراد الجهاد حقا وصدقا؟ تدرون أولا ما المسافة بين المدينة وتبوك؟ 1000 وكذا كيلومتر. ففي وسط الطريق تلوم البعير على أبي ذر، فسبق الناس وتأخر أبو ذر لأجل بعيره. تدرون ما فعل أبو ذر رضي الله عنه؟ لما أبطأ عليه بعيره أخذ متاعه على ظهره، بدل ما البعير شايل المتاع صار ظهره له حملا، حمل متاعه على ظهره، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع أثره. المسلمين سبقوا، وصل المسلمون وأبو ذر متأخر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خيالا من بعيد، قال: كن أبا ذر. فلا يزال الناس يطلعون حتى قالوا: يا رسول الله، إنه أبو ذر. يعني تخلف البعير ألا يكون سببا يا أبا ذر؟ خلاص عندك عذرك. لا، يريد وعنده لون قدرة، فعمل ولحق بالرسول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. إنه مقام الإرادة الصادقة، إنه وإنها بشارة للصادقين. لو أردنا طاعة الله فلكل طاعة عدة. رجل يدعي أنه يريد أن يقوم الليل، ولو أراد قيام الليل لأعد لقيام الليل عدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له سواكه وطهوره، ويأمر بالقيلولة، ويقوم الليل، فلما أراد القيام أعد له عدة. تدرون الذي يريد أن يقوم بالليل يعد لقيام الليل من أول النهار. طريقة الطعام مختلفة لأجل قيام الليل، طريقة النوم مختلفة لأجل قيام الليل، أعماله ومشاغله في الدنيا يضبطها لأجل قيام الليل. هو يريد أن يقوم الليل، هو يريد بحق أن يقوم الليل، فيعد له عدة. فاعلم أن الذين لا يقومون الليل لا يريدون قيام الليل، ولو أرادوا قيام الليل لأعدوا له عدة. مكشوفون؟ ألم أقل لكم أننا مفضوحون؟ نخفي على الناس ولكن لا يخفى على الله خافي. فلان يصلي قاعدا على كرسي، هل هو صادق؟ هل هو صاحب عذر حقا لما صلى على الكرسي؟ تريد أن تعرف؟ راجعه في دكانه، في سلعة في أعلى رف، يصعد السلم وينزل السلم، طب الثانية الثالثة الرابعة، ممكن 5 ساعات 6 ساعات 10 ساعات، واقفا قائما متحركا بكل طلاقة، حتى إذا كانت الصلاة فهو القاعد. ليس اتهاما للقاعدين، ولكن ليراجع كل قاعد نفسه. صارت موضة في كثير من الناس غير المعذورين. لو أراد القيام كما أراد القيام لدكانه لقام، ولا أعد له عدة واستعد له استعدادا. كل أحد يدعي طلب الهداية والتوبة والرجوع إلى الله، ولو أرادوا التوبة والهداية فالتوبة والهداية عدة تعد. ما صحبتك؟ هل صحبة المهتدين؟ ما مسموعاتك ودروسك ومقرؤاتك؟ هل دروس العلم؟ هذا من أراد الهداية أعد للهداية عدة. لكن تقرأ الجرائد والمجلات وتقول أريد الهداية، تتفرج على الإعلام الفاسد تقول نريد التوبة والهداية، كذاب، أنت لا تريد هداية ولا تريد توبة. لو أردت هداية لأعددت لها مسجدا تقوم فيه لله؟ لأعددت لها مقروءات من الكتاب والسنة، طريق الهدى، أليس الهدى في الكتاب والسنة؟ لو أراد الهدى لا عد له وقت. فلان، وهذا كلنا تقريبا، يريد أن يكون ولد الأستاذ الدكتور فلان، يريد أن يدخل أعلى كلية وينال أعلى منصب. تدرون من متى يعد العدة؟ من هو في الحضانة، من هو في الحضانة الولد في الدراسة متعثر، مدرس تلو مدرس تلو مدرس تلو مدرس تلو مدرس تلو مدرس، ثم بعد ذلك مواد الدراسة، درس تلو درس درس تلو درس درس تلو درس، لأنه يريد أن يكون ولده أستاذا في كذا، فأعد لذلك عدة. ندعي بعد ذلك أننا نريد أن يكون أولادنا عالمين بالدين، مؤمنين صادقين، يعد لهذا عدة. كان ينبغي أن يكون هناك عدد من المدرسين في العقيدة والفقه والسيرة، لا لأنها مقررة في دراسة، لا لأنه يريد أن يكون ولده عالما بدين الله. ولو أراده مجاهدا لا عد له عدة نفسية وبدنية ومالية. لكن نحن ما أردنا لأولادنا لا جهادا ولا علما، لو أردنا ذلك لا أعددنا له عدة. نحن أردناهم للدنيا كما نحن للدنيا، ولهذا أعددنا لهذه الدنيا إعدادا، ننفق الأموال الكثيرة ولا نشعر بأي حرج. عادة درس بمئة لا بمئتين، 300 500 لا خصوصي في البيت، بس الواد يبقى كويس علشان يبقى الدكتور فلان. نعم هذا حق، كل من أراد شيئاً أعد له عدة، وما نعده شهادة علينا ودليل على أننا نريد الدنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لما أرادت امرأة عمران ولداً للدين قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني، قبل ما يجي خالص بتجهزه من الأول من قبل ما يخرج من بطنها، نذرت لك ما في بطني محررة، دليل. طيب الله عز وجل جعلها أنثى وليس ذكرا، تريد هي تريد، فجعلتها أيضا لذلك. كيف يكون؟ إذا أراد الإنسان وعنده القدرة فإنه يفعل، فدل هذا على صدقها في إرادتها الولد الصالح. لما أراد سليمان بن داود الجهاد في سبيل الله في أولاده قال لآتين الليلة 100 امرأة، أنها جامع الليلة 100 امرأة، وكان له نحو 700 امرأة، كل واحدة تلد إنسانا يجاهد في سبيل الله. وهل يولد مجاهدا؟ لا، هو يعد العدة يوم أن جامع امرأته أن يكون هذا الولد مجاهدا. من أراد شيئا يا إخواني انتبهوا بالله عليكم، يعد له عدة. أعمالنا تكشفنا، أعمالنا تظهرنا. لو أردت ابنتك محتشمة مؤدبة هذا يظهر من الصغر، فيما تعلمها وفيما تقرئها وفيما تسمعها وفيما تلبسها وفيما تصاحبه، لأنك أردت بنتا محتشمة مؤدبة. لكن هذه أمانية، ونحن لا نشكك في طاعتنا وإرادتنا، نحن نريد أبناتنا محترمات محتشمات. أيوة نعم نشكك في نفسي، لو لم نأخذ لو نتخذ لذلك عدة، هذه أمانية. أنا أتمنى أن تكون ابنتي. هناك فرق بين الأمانية والإرادة. اليهود والنصارى اتخذوا دينهم أماني، فما قدر الله منهم ذلك. الله يا إخوانا يريد إرادتنا، صدقنا، يطلع على القلب فيجد عزما أكيدا حقا بالقلب لا باللسان. كل من أراد شيئا عد له عدة. من أراد بحق رمضان فلرمضان عدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له من شعبان فيصوم أكثر شعبان لأنه يريد بحق رمضان. لكن يدخل رمضان وتجد يتفلت منك القيام، معلش بس كنا مشغولين، ويدخل الاعتكاف ما جهزناش للموضوع له. لو أردت الاعتكاف لأعددت له عدة من الآن، في أجازاتك في العمل في طلبات أولادك للعيد في كذا في كذا، لأنك بصدق تريد الاعتكاف فتعد له، وإن لم تعد له فستتخلف كما تخلف من تخلف عن رسول الله. منهم من كان يريد ولكنه لم يعد، الدعاء والكسل، فكانت إرادة ضعيفة لم تحرك، فلا بد من إرادة جازمة قطعية. لو أردنا شرع الله ودين الله والحكم بما أنزل الله لا أعددنا له عدة. لكن أن نبقى على الباطل ولا نعد لذلك عدة في كل صغير وكبير دل على أننا ما أردناه، تمنيناه فقط. لكن إرادة الصادقين يعرفها رب العالمين ويراها من عباده، يعلمها رب العالمين علم الشهود لا علم الغيب بأفعال عباده. لو أردنا الكتاب والسنة الذي ندعيهما لا عددنا لذلك عدة. نحن نقرأ كل يوم عشرات الصفحات، ولكن من الجرائد من المجلات من أي شيء إلا الكتاب والسنة، فنحن لا نريد الكتاب والسنة. لو أردنا الكتاب والسنة لأعددنا لها وقتا للقراءة وشروحا وتفصيلا وفهما. الصادقون في إرادة الكتاب والسنة لا المتمنون. فلما انشغلنا بكل مقروء إلا القرآن دل على أننا ما أردنا القرآن، تمنيناه. فإن اليهود والنصارى كانوا كالحمار يحمل أسفارا، كانوا شايلين الكتاب لكن من غير إرادة لتطبيقه والعمل به. لو أردنا الجنة لا أعددنا للجنة عدة. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. اللي خايف يدخل النار وفعلا يريد الجنة ما ينام، خايف يسعى بالليل والنهار الجنة الجنة الجنة الجنة الجنة، لا لا لا هذا عمل يخالف أعمال الجنة، لا هذا ليس كذا. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فمقروءاتنا ومرئياتنا ومسموعاتنا وتنظيم أوقاتنا وصحبتنا وما نحرص عليه وما نحمله في أجهزة المحمول وفي أجهزة الكمبيوتر، كل هذا يدل على الذي أردناه. والذي يخيف أكثر نصف الآية الثانية، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لكنهم كاذبون. ما أرادوا ولكن كره الله انبعاثهم فثبطوا وقيل اقعدوا مع القاعدين. في الحقيقة أنهم مغضوب عليهم، والله يكره أن يكونوا في الطائعين. مش دي الأشكال اللي تقف مع الطائعين؟ الله كاره انبعاثهم وكاره خروجهم وكاره قعدهم، لأنه اطلع على قلوب سوداء دلت عليها الأعمال. فمن رأى نفسه في الربا غارقا، ورأى بناته ونساءه في التبرج سافرات يفتن هذا وهذا، ورأى ليله نائما غارقا لا قيام ولا صلاة ولا بكاء ولا خشوع، ورأى نهاره لاهيا سعى لشهادات الدنيا ومناصبها وأموالها وغره زخرفها، فليعلم أن قلبه من الإيمان خاليا، وأن الله عز وجل لو علم فيه خيرا لأسمعه، ولو علم فيه خيرا لهداه، ولو علم فيه خيرا لجعل ماله لا في ربا ولا في رشوة ولا في حرام، ولجعل سلوكه على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فإذا وجدت تثبيطا وأن نفسك لا تعينك ولا تقوم معك للطاعة، فاعلم أن وراءها إرادات خبيثة في نفسك تحتاج إلى تخلية وتنقية وتوبة صادقة وصحبة صالحة، تحتاج إلى قرآن يجليها، إلى سنة تطهرها، تحتاج إلى مراجعة لسيرة الرسول واتباع الرسول، تحتاج إلى تنظيم الأوقات من جديد، تنظيم المهام من جديد، تغيير الحياة من إرادة الدنيا لإرادة الآخرة، لأن مريد الآخرة لهم نظام في حياتهم وقراءتهم وليلهم ونهارهم وأولادهم ونسائهم وزواجهم، لهم نظام في ذلك كله يعدون به أنفسهم أن يكونوا أطهار طيبين يدخلوا دار الطيبين. ومن انشغل بالدنيا واغتر بها غفل عن ذلك كله وفاته كل خير، فإنه لا نعيم لا نعيم لا نعيم إلا نعيم الآخرة. فكل من شغلنا به في الحقيقة ضيعنا الأعمار والأوقات والأموال والجهد، بل دل على إرادة سيئة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم حسن أقوالنا وأعمالنا ونياتنا، اللهم ردنا إليك رداً جميلاً، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم أظهر الإيمان في أعمالنا وأقوالنا، اللهم اجعلنا على شرعك ودينك متبع رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يا إخواني، لا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالإيمان. فلا نجاة في الدنيا والآخرة، لا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالإيمان. واليوم عرفنا أن الإيمان ليس مجرد كلمات تقال ولا شيء يدعى. الإيمان نشاط وعمل لله، نشاط وعمل للدار الآخرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل. ممكن يكون اللي منعك هو كسل ضربك، أو يكون سوء تخطيط، لأنك لو أردت هذا الشيء تنظمت له وأعددت له. طول ما أنت سايب نفسك لرتم الحياة العادي ونظام الحياة اللي ماشي، مش هتعمل العمل المطلوب أبدا. ليه؟ لأن الجو العام مش جو إسلام، الجو مش جو قيام ليل وصيام والمال الحلال، الجو مش كده، بالعكس الجو مليء بالربا والزنا، وتسمع وتقرأ ما يردك عن الإسلام تماما، صور الناس تردك عن الإسلام. لو نظرت في النساء والرجال في الشارع والله تمنعك عن الدخول في أعمال الإسلام، لا ترى إلا تبرجا وسب دين وسباب وفسوق واختلاط وتبرج وضحكات وغناء وغنات محمول هابطة، لا تسمع إلا ما يصدك عن الآخرة. فلو ما خدتش قرار في نفسك بالتغيير من نفسك لن تتغير، هتمشي مع الماشي. ولهذا قال: وقيل دخول النار مع الداخلين. ما ده التيار اللي ماشي، تيار داخل النار وانت تدخل النار معاه. ليه؟ ما فرملتش هنا، ما وقفتش وقفة، لا أنا لا أريد هذا، لا تريد ولا تتمنى سواه. فرق كبير جدا بين تمنيك أو الله نتمنى، يا سلام لو يبقى دين الله وشرع الله، يا سلام لو الناس تحب بعضيها والناس تتصدق، يا سلام ده تمني، هذا تمني. تجد قد تجد في غير المسلم يتمنى كلام لكن مش ليس صادق في إرادته. وبالتالي أخواني، إحنا بيتحرك في نفوسنا شيء من الخير. تحرك الشيء الخير ده، أدخلته في دائرة العزم والقصد والعمل، ولا أنت سايبه مجرد أشياء بتدور بخاطرك؟ هو ده المطلوب، إنك تحركه من مجرد خاطرة عابرة إلى شيء يدخل في حيز التنفيذ. ولا يدخل في حيز التنفيذ إلا إذا أدخلته في عقلك وتفكيرك، في إرادتك، في حيز التنفيذ. إن شاء الله لازم قيام ليل. ده ربنا سبحانه يقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لا لا، الموضوع ده أساسي، ده موضوع أساسي دخول الجنة، وأنا عايز الجنة خلاص. رتب له، رتب له، لكن تعلم أن سهرك هذا وأن طريقتك هذه تذهب الليل. طب أول ليلة عرفت أنها تذهب الليل، ثاني ليلة، طب ثالث ليلة، طب رابع ليلة، طب الشهر ده، الشهر الثاني، أنت لا تريد قيام الليل، لا تريد، لو أردت لأعددت. مسألة مهمة جدا يا إخواني، لكن نبقى أبدا نرى أنفسنا مثبطون محبطون كسالة لا نفعل العمل. طب ولغاية أنت، لغاية أنت ستلقى الله بهذه الصورة؟ فالذي أقوله يا إخواني الآن، الحل إنك تقف مع نفسك وتنظر ما تريد. قد تريد أشياء كثيرة حسنة، انظر إلى أعلاها وأحسنها ورتب وأعد. رتب عن أعد، أعد لهذا الشيء الذي رأيته أعلى شيء، أعد له عدة، نظم نظام. لكن انا عايز احفظ القران. ماشي، كل الناس عايز احفظ القران، في حد يقرا القران؟ لكن ما الذي يريد بحق نحفظ القران؟ اللي فرغ وقت وجاب اشرطه ترتيب معينه وسال الشيخ الوردي كذا وفعل كذا والتزم ذلك، يحفظ القران، يحفظ القران حتى لو كان قليلا يحفظ ولو بعد حين. نريد طلب العلم، كلنا يريد طلب العلم، طلب العلم وطلب العلم وطلب العلم. طيب خلاص، ده الشيخ ما جاش، خلاص خلص الموضوع كده، الشيخ ما جاش، والله كانت السياره هتنقلنا وما جاتش، تلوم عليه بعيره، لا تحجش بسياره ولا بكذا ولا كذا، انا اريد كذا، انا اريد الخروج مع الرسول. دبت ايه اللي تعثرت؟ تتعثر براحتها، انا ماشي على رجلي. يبعث وحده، هذا امه وحده، هو ده النظام الصح. من اراد ان يكون امه كابي ذر فليفعل هذا، لكن ده عرقلته زوجته، وده عرقله أولاده، وده عرقله أصل مدير العمل، وده عرقله النظام، وده عرقله أصل المواصلات والشارع، وده عرقله كذا. فقال ماذا أبقيت لله؟ ماذا أعددت لله؟ لو أردت في وسط هذه الظروف والملابسات شيئا من الدنيا نعد له عدة. والله يا عم الشيخ عايز أتحجم بس مش عارف إيه وفي إيه، يعني إيه الموضوع؟ ما هو يعني إحنا وصل على قد حالنا. أنت لما أردت المحمول أعددت لشراء المحمول عدة، ولما أردت تجديد المحمول أعددت لتجديد المحمول عدة، وأقول لأبويا وهدخر وأحط وأعمل جمعية وأقسط، ووجدت 100 حيلة عشان الموضوع ده يتنفذ، عشان يشتري أو تشتري المحمول الجديد. طب لما أردت هذا الأمر لله ما أعددت له عدة؟ ما ادخرت، ما وفرت، ما قصت؟ يجي الكلام ده كله إعداد للدنيا، دليل على إرادة الدنيا، نظمت الكلام كله على إرادة الدنيا. فلما أردت الدنيا أعددت لها. يا أخواني نيتنا مكشوفة مفضوحة، نيتنا مفضوحة، مش مفضوحة أن أنا بعرف الغيب، لا أبدا، الأعمال واضحة، الأعمال واضحة. يوم الجمعة مش يوم الأجازة؟ اليوم خلاص الواحد مرتاح من العمل، لا هنشوفك دلوقتي. طب أنت الأيام الأخرى تقول الدنيا الدنيا الدنيا، طب يوم الجمعة؟ هل اليوم اللي طلبت فيه العلم وقرأت فيه القرآن وعلمت فيه الأولاد وحرصت على هذا الخير اللي فاتك الأسبوع كله؟ تعرف لو رأى الله منك ذلك، لو صدقت الله لصدقك يديك اللي انت عايزه، لكن هو لا يرى منك هذا. والله عزيز، الله عزيز، مش هيتحال عليك، لا، تقربت شبرا فهو كريم، يتقرب منك ذراعا، خدت خطوات ولو بسيطة يبارك فيها ويجعلها ثمرتها عظيمة أكثر مما يترتب على هذه الخطوة الصغيرة، تجد نتائج أكبر. ولهذا اسمع المعادلة دي وما تنساهاش، ما تنساهاش أبدا، لأن هي معادلة الإيمان، إرادة زائد قدرة تساوي عمل. طيب لم يوجد العمل، حاجة من اثنين، يا ما فيش إرادة يا ما فيش قدرة. قدرة، طيب لو عجزت، أنا أريد إقامة شريعة الله ومش بيدي، عاجز أهو، تخيل إنك عاجز، لكن عندك إرادة يعطيك الثواب كاملا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. إيه اللي ناقص هنا؟ إيه اللي ناقص؟ القدرة، مفيش قدرة، مفيش قدرة على الحملان. ماذا قال؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. دولت معلهمش حرج، دولت خرجوا معاك، ولهذا هو راجع من الغزوة قال إن بالمدينة أقواما كانوا معكم. معنا ازاي رسول الله في المدينه ومعنا ازاي يعني؟ قال حبسهم العذر، مفيش قدره، لكن ارادتهم كانت صحيحه، ظهرت في دموعهم، ظهرت في بكائهم. لكن يفوت منا الخير واحنا بنضحك، يفوت منا الخير ما بنبكيش عليه، هذا ما دل على صدق يا اخواني. الصادق يبكي ويحترق ويحرص ويشوف اي فرصه فعلا تظهر في الفلتات، اول ما الاقي ثغر يمكن ان يخرج منه من حاجز العجز يدخل فيه، تظهر ارادته. فنريد ان نكون مملوئين اراده، مملوئين اراده، عشان اي منفذ يظهر فيه قدره تلاقي نفسك في الباب ده باقصى قوه. الاراده المشحونه جواك دفعتك للعمل. ولهذا إنما ينتصر الناس بهذا الصدق في الإرادة، بهذا الصدق في الإرادة. الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة، بعد ما جاهد، بعد ما قاتل، الرسول يقول له ده نصيبك في الغنائم. هذا نصيبي؟ نصيبي هو أنا كنت دخلت في الإسلام عشان تديني نصيبي من المال والدنيا؟ ليس على هذا عاهدتك يا رسول الله. أمال إيه الموضوع؟ أنت عايز إيه؟ عاهدتك أن أضربها هنا فأدخل الجنة. أنا داخل عشان الجنة، أنا في موضوع في دماغي، أنا كنت جاي عشان أخذ غنائم، أنا جاي وإرادتي إن أنا أكون في سبيل الله نفسي، تنت تديني مال وهذا حق ولا ليس حقه، لكن ليست إرادته. فرق بين الإرادة وبين المباح لك شرعا، فرق أنت ماذا تريد. ولهذا لو تخيلت أنك مجاهد في سبيل الله، تخيل كده أنك مجاهد في سبيل الله وصادق الإرادة، هل تتمنى في غزوتك تلك وفي خرجتك تلك أن تقتل في سبيل الله، ولا تنتصر وترجع بغنائم وتفتح؟ تتمنى فين فيهم؟ لا شك أننا نتمنى الجهاد، بس يا سلام لو كنت مجاهدين وارجع فايز ومنتصر واخد غنائم كمان. شكرا. ليست هذه طلبة القوم، ليست هذه طلبة القوم. واللي تفكيره بالشكل ده لو صدقت نيته وإرادته في الجهاد فقد تعجل ثلثي الأجر، ده طير ثلثين الأخلاق. ياه، يعني خارج، أنا مش عايز، أنا كاره أصلا، أنا عايز الله الرسول، أنا لا أريد الدنيا. طب ما دي أحد الحسنيين، ما دي حسنة برضه، بس مش ده موضوعي، مش دي إرادتي، مش دي إرادتي. يستثقل لأجل هذه الإرادة أن يأكل ثمرات، يقول لسه هاكل بلحتين فأحرميهم وداخل في الجهات، الموضوع في دماغه. ها، شفت الطالب في الثانوية العامة، ها، أمه وأبوه مهتمين بجد، تأخذ بس كل ده، مش وقت يا أمه، مش وقته، مش وقته، دي مش إرادتي، ده مش موضوعي دلوقتي إن أنا أكل وأشرب، أنا ورايا موضوع مهم، لأنه أراد، أراد أن يحصل مراتب عالية في الدراسة الدنيوية. لو أراد الأخير بهذا، يا ترى نجد هذا في طالب العلم مش طالب الثانوية العامة، تجد هذا؟ ولا كأنها فسحة وأكل وشرب ورهرطة كده، وياخد وقت طويل وزمن طويل وجهد طويل، ونظام معين في الأكل ونظام معين في الشرب، هذا ما هذا أراد الأكل والشرب فأعد للأكل والشرب عدة. ترى هذا حتى في نسائنا، المرأة تريد رمضان، بس أنت شايف الأولاد ورمضان والأكل والشرب والعيد واللبس وكذا، أنت ما أردت رمضان ولا أردت هذا الثواب أبدا، لو أردتيه لأعددت له عدة، ولو كانت قوامة بالليل، تأتي الليل وتصلي معنا التراويح تجلس وهامدة، أنت طول النهار في البيت ما شاء الله نشيطة، وصلت لغاية الآخر ده والدنيا جلوس، مع جواز ذلك ونقصان الأجر للنصف، فأجر القاعد على نصف القائد، أمال مين اللي يقعد يبقى لي أجر كامل؟ لو كان فعلا أعد العدة وجي يوقف لك رجل الشيلان جهز نفسه كده، لكن انت عرفت ان نومك 5 ساعات في اليوم، طيب انت سهرت اليوم كله وجيت في قيام الليل هتنام طبعا، هتوقف في التراويح وانت نايم طبعا، ما اعددت للتراويح والخشوع فيها عدة. من الاخر عايزين نركز، عايزين نحط الاخره في دماغنا، عايزين نحط الموضوع في دماغنا، لو كان في دماغنا بجد وعايزينه ونريده ان شاء الله تعالى الانسان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هنام، انت عندك الهمه وعندك العزم وعندك الطرق اللي تعرف تعمل بها اي حاجه، تعرف تجيب لبن العصفور وتعرف تجيب من الهواء اي حاجه، موجوده الهمه دي عند الانسان، بس الهمه دي في في الدنيا، تعرف تجيب القرش، تعرف تجيب المغنم باقل طريقه، لا، عايزين نعرف ازاي نجيب الاجر العظيم بهذا الجهد، لان هذه الاراده التي يطلع الله عليها في قلوبنا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية مسلم وأعمالكم، لأن هذه الأعمال تدل على ما في القلوب. فالنصيحة لنفسي والإخوان، يا أخوان نبدأ نراجع جدول يومنا، الجدول اليومي بتاعنا، نظام حياتنا، إيه اللي إحنا مرتبينه، اللي إحنا مرتبينه بيدل على اللي في قلبنا. ولا تبرئ نفسك، ولا تبرئ نفسك، صور، والله والله صور، أكثرنا صور، الباطن مش مليء، لو امتلأ الباطن بهذا الإيمان لظهر بقوة في الأعمال وظهر في الأقوال وظهر في الدعوة وظهر في المعروف وظهر في النهي عن المنكر وظهر في الوقف ضد الباطل ورزعه وصدوده، لظهر هذا في هذا كله، ما غير موجود، الإرادة القوية غير موجودة. وكل هذا عشان بعض الناس بتفهم الكلام بالمقلوب بالناحيتين، منضبط بكتاب وبسنة، من كانت له شرة فليجعل شرته إلى سنة لا إلى بدعة، مش واحد يجي له همة كده وخلاص الطاعة وهنعمل ويعمل حاجة على خلاف حديث محمد، لا، ليس هذا الكلام أبدا، لست من دعاة الهوجاء إلى غير شريعة ولا دين، لا أبدا. علم وهمة في علم ثم همة في عمل بعد هذا العلم، همة وقوة نعلم، لكن تقعد تقول لسه بطلب العلم سنة واثنين وثلاثة واربعة، فين العمل؟ لسه بطلب العلم بسلامته. لا، كل باب تعلمت نفذ وطبق وادعو، تعلمت نفذ وطبق وادعو، تعلمت نفذ وطبق وادعو، عقيدة، شريعة، صلاة، وضوء، صيام، حج، زواج، طلاق، بيع، شراء، أيا كان الباب اللي تعلمته، صدق، إخلاص، وفاء، أمانة، يظهر مباشرة في أعمال. إذا كان هذا قد أدخل في القلب إيمانا، قد ما تلاقي تفريط في العمل اعرف ان زيه بالضبط مقابل ليه في القلب. المثال ده ربنا ضربه في القرآن، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الشجرة لها جزئين، جزء تحت الأرض مخفي، وجزء فين؟ فوق الأرض نراه، جزع وسوق وأغصان وشكلات، وفي جزء تحت الأرض. هل يصلح ما فوق الأرض بدون ما تحت الأرض؟ تصلح بدون جذور؟ طب هل يصلح ما تحت الأرض بدون اللي فوق؟ ما تقول، لو قطعت أوراقها وسوقها تموت، تموت. وهكذا الإيمان كهذه الشجرة، تغرس إيمان وعقيدة، ده القلب اللي في الباطن، ده هو القلب، يظهر على طول أول ما يطلع جذير، جذير الأبيض اللي بيطلع في الأول ده جذير لهذه النواة، تلاقي على طول طلع ورقتين خضراء، خضروتان، طلعت ورقتان خضروتان يطلع جذر تاني، جذير آخر وثالث ورابع، طلع التاني والثالث تطلع ورقتين تانيين، ورقتين تانيين جذير ثالث ورابع وخامس، وهكذا. تاب إلى الله فبدأ يأتي إلى المسجد، جاء للمسجد فزاد الإيمان في القلب، قرأ القرآن زاد اللي في القلب، زاد اللي في القلب، فتح باب تاني من خير، حسنة في القلب تأتي بحسنة في الظاهر، حسنة في الظاهر تعين على حسنة الباطن، متلازمان، إياك وتفكير المرجئة، متلازمان. لكن تفكير ده هي متبرجة صحيح بس قلبها أبيض، وست محترمة، لا محترمة ولا قلبها أبيض، لو محترم على البحر ما كانش يبقى ده ظاهرها ابدا. ده راجل محترم ومتدين صحيح لمعاملات ربويه، ما كانش يبقى متدين ابدا. لو كان متدينا في قلبه ما عصى الله، ما خالفه في الظاهر، وكان قلبه خاشعا له. هذا هو الاصل يا اخواني، عنده القدره على التحويل، ايه اللي يخليه ثابت على الباطل؟ ده مش عايز ربنا. عنده من لم يكن لك قدره في نفسك ومالك وولدك، مالك له قدره في ايه؟ فيظهر الخير فينا وفي أولادنا، في أموالنا، في تصرفاتنا. لو أراد هذا لعدنا عدة وصابر لأجل ذلك وجاهد لأجل ذلك، وهل ندخل الجنة إلا بهذا الجهاد والصبر؟ فمريد الخير يعملونه بإذن الله، ومريد الشر يعملونه أيضا. فانظر إلى إرادتك وقلبك، اللهم طهر قلوبنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.